وليس كل ولد من الأعداء، وإنما بعض الأزواج وبعض الأولاد. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، والعداوة عداوة في الدين وليس عداوة في الدنيا، هي عداوة في الدين بالحظ على المعصية أو الدفع إلى المعصية أو التثبيت عن الطاعة. ولا أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة ربه، فلا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين طاعة ربه، فطاعة العبد لربه أساس السعادة في الدنيا وفي الأخرى. فاحذروهم أي فاحذروهم على أنفسكم، والحذر على النفس يكون من خطرين، ضرر في البدن أو ضرر في الدين. والضرر في البدن من أمور الدنيا، والضرر في الدين من أمور الآخرة. يحذرنا ربنا تبارك وتعالى ويأمرنا بأخذ حذرنا أن نحترس ونحترس من عداوة الزوجة والابن، وكذلك للزوجة أن تحترس من عداوة الزوج والابن، بعض الأزواج وبعض الأبناء. هذه العداوة بمعنى أن حب الإنسان للأهل والولد قد يطغيه، قد يمنعه عن الطاعة، قد يدفعه إلى المعصية. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفر، أمر ربنا تبارك وتعالى، أمر ربنا بالعفو والصفح والمغفرة، فهو الغفور الرحيم. أمر بذلك لأن ملاك الأمر في يد الرجل، وملاك الأمر في يد الإنسان، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. وقلبك بيدك، تستطيع أن تجمع جناح شهوة نفسك وتحرص على الإتيان والطاعة. العفو المحر ترك العقوبة، وإن تعفو تترك عقوبته، حيث أقسم الرجال الذين هدوا لا يعاقبوا أن يعاقبوا نساءه وأولاده، فأمرهم ربنا تبارك وتعالى بترك العقوب، وإن تعفوا بترك العقوب، وتصحوا بترك اللوم والتثريب. فالصح ترك اللوم والتثريب والمعاتبة، والعفو ترك المعاقبة على الذنب، والغفر السكت، نسيان الإساءة، نسيان الذنب، إخفاء الذنب، والتمهيد للاعتذار. فمن أخطأ في حقك مهد له سبيل الاعتذار حتى تكسبه إلى جوارك. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، يعاملكم بما عاملتم به الناس. فإن عفوت عفى الله عنك، وإن صفحت صفح الله عنك، وإن غفرت غفر الله لك. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يأتي بكلمة من للتبعيد هنا كما جاء بها إن من أزواجكم، قال إنما أموالكم وأولادكم، إذا فكل مال فتنة وكل ولد فتنة. ومن الغريب أن زينة الدنيا المال والبنون، هذه الزينة المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ومع ذلك فلا فتنة إلا في المال وفي الولد. الدنيا كلها إلى زوال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالمال والولد فتنة على كل حال، يبرأ منها التقي ويقع فيها الشقي. الفتنة الامتحان، الفتنة الاختبار، الفتنة المحنة، الفتنة البلاء والابتلاء. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، تمتحنون بها، تختبرون بها، من نجح نجح ومن سقط سقط، والله عنده أجر عظيم. أجر عظيم لمن أطاع الله، لم يحمله حبه لولده وماله وأهله على المعصية أو على التثبيت عن الطاعة، بل أطاع الله